شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية الأردنية لمؤتمر الثنائي على العلماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على المآثر الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد العولة المحترم كيم جونغ أون بمناسبة انعقاد المؤتمر المذكور.